بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت مجالسنا تتجدد بعون الله وفضله في تاريخ النحو وأصوله، وهذا هو المجلس الرابع من هذه المجالس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها عباده المؤمنين. كنا قد تكلمنا من قبل في الأطوار التي مر بها علم النحو، فعرفنا أنه مر بأربعة أطوار، أخذنا منها ثلاثة وهي طور الوضع والتكوين، بداية وضع علم النحو، وقلنا إنه كان طورا بصريا خالصا حيث انفردت البصرة بوضع هذا الفن أو هذا العلم الشريف. ثم جاء الطور الثاني وهو طور النشوء والنمو، واشترك فيه البصريون والكوفيون، أو من الممكن أن نقول شارك فيه الكوفيون البصريين، حيث ظهرت المدرسة الكوفية أو ظهر أعلام الكوفة المهتمين بعلم النحو أو أعلام الكوفة المهتمون بعلم النحو. الطور الثالث طور النضوج والكمال، وتطور النحو في هذه المرحلة تطورا كبيرا، وظهرت المناظرات وظهرت المصنفات، وهذا الطور أيضا اشترك فيه البصريون والكوفيون معا. ثم نخلص اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الطور الرابع من أطوار نمو النحو، وهو طور الترجيح، يعني بين المدرستين، الترجيح بين المصريين والكوفيين والانتقاء بينهما أو الانتقاء من المذهبين، والتوسع في المصنفات. وهذا الطور الرابع اشترك فيه المصريين والكوفيون في الكوفة في بغداد، فهذا الطور يعد بحق هو الطور البغدادي، حيث التقى الجميع في بغداد وكان هناك اللقاء وكان هناك المناظرات وكانت هناك المصنفات وكان الانتقاء من المذهبين. ثم أيضا ظهرت المدرسة الأندلسية والمصرية والشامية في وقت متأخر للمذهب البغدادي أو لعاصمة الخلافة العباسية بغداد. ثم لما سقطت بغداد وانفرط عقد النحو فيها، استمرت هذه المدارس الأخرى في العطاء وفي الحفاظ على مكانة هذا العلم الشريف، يعني الأندلس ومصر والشام. نقول الطور الرابع من أطوار علم النحو هو طور الترجيح والانتقاء، وهو بغدادي أندلسي مصري شامي. يمثل هذا الطور مرحلة قام فيها علماء بغداد أولا، ثم تبعهم الأندلسيون والمصريون والشاميون، قام فيها علماء بغداد بالمفاضلة بين المذهبين البصري والكوفي واختيار الأرجح منهما بدل الالتزام بأحدهما التزاما تاما أو التزاما أعمى. وهذا قد مهد لظهور العلماء الذين يعني خالطوا بين النزعتين أو خلطوا بين النزعتين البصرية والكوفية، فجمعوا بين المدرستين أو بين الآراء كلها وانتقوا منها ما رأوه صوابا أو ما رأوه أصوب. ونقول اعتمد العلماء في هذا الطور البغدادي على الاستقراء الواسع والقياس والسماع. ازدهر القياس والسماع أو القياس أكثر منه عند البغداديين، لأن مرحلة السماع قد انتهت وقد قام بها البصريون خير قيام. واستفاد العلماء في بغداد من مجهودات من قبلهم ومن السليقة العربية التي كانت محتفظة شيئا ما بأصالتها، وأيضا استفادوا من سهولة الاتصال بالأعراب في الصحراء المحيطة بالعراق والشام. مما أتاح لهم الفرصة هم كذلك لاستنباط قواعد جديدة، أعملوا أقيستهم وسمعوا أيضا. بعدما ولى زمن السماع سمع البغداديون أيضا بعض الأعراب في الصحراء، فأتوا بقواعد جديدة لا تنتمي بشكل مباشر إلى أي من المذهبين السابقين، يعني البصري والكوفي. إذن المذهب البغدادي قام في الأصل على التلفيق بين آراء البصريين والكوفيين إلى أن خرج بآراء مبتكرة. كان في البداية يغلب عليه المذهب الكوفي، لماذا؟ بسبب نفوذ علماء الكوفة في بغداد، لأنهم كانوا على اتصال بالخلفاء والأمراء من بني العباس في الكوفة أولا، لأنها كانت عاصمة الدولة في العراق، عاصمة الدولة العباسية. فلما انتقلت العاصمة إلى بغداد انتقل معهم علماء الكوفة، ولا يزالون يحظون عند أمراء وخلفاء بني العباس بما لم يحظ به أو بمثله أو ببعضه البصريون. لكن هذا الميل، يعني إلى المذهب الكوفي، لم يلبث أن تغير بعدما زالت العصبية وذاب الجميع في بغداد، والتقى هناك البصريون والكوفيون. حتى إن المتأخرين في بغداد رأوا تفضيل المذهب البصري، البغداديون أو البغاددة رأوا تفضيل المذهب البصري وانتقدوا المذهب الكوفي وقللوا من قيمة حجج الكوفيين. ولكن على كل حال اتسم هذا الطور بالترجيح والانتقاء والاختيار، وليس بالتقليد أو التعصب المذهبي أو الانتصار لمدرسة على أخرى. فطبيعة المذهب البغدادي بوصفه، يعني مذهبا انتقائيا نقديا، يأخذ من هذا ويترك هذا، فطبيعته تقوم على الجمع بين المدرستين البصرية والكوفية، ويضيف إليهما أيضا بعيدا عن التعصب، واعتمد على القياس والسماع معا. كما قلنا إن البغداديين أيضا سمحوا لأنفسهم بالسماع، وإن كان ذلك بعد زمن الاحتجاج بقرنين وبثلاثة قرون، لكن ظهر في البغداديين من الذي، يعني من سمع الأعراب وذهب إليه. الآن نذكر أبرز علماء المدرسة البغدادية. كان هناك أو من أوائل من ظهر في بغداد أبو الحسن ابن كيسان المتوفى سنة 99 و200، وهو من أبرز البغاددة الذين جمعوا بين مذهبي البصرة والكوفة. أيضا أبو القاسم الزجاجي المتوفى سنة 37 و300، وصاحب كتاب الإيضاح في علل النحو، وهو من يعني أوائل النحويين البغاددة أيضا البغداديين. أيضا أبو علي الفارسي العلامة المتوفى سنة 77 و300، هذا الرجل كان إمام النحاة في القرن الرابع الهجري، وإمام بغداد وشيخها، هو إمامها وشيخها. وقيل إنه لم يأتي بعد سيبويه أنحى من الفارسي، وتميز الفارسي بآرائه التي تقوم على الانتخاب بين آراء البصريين والكوفيين، مع أنه كان يميل أيضا إلى المدرسة البصرية، وله كتب كثيرة. أبو علي الفارسي هذا من أشهر كتبه له تعليق على كتاب سيبويه وشرح سماه التعليقة، التعليقة على كتاب سيبويه. له كتاب اسمه الإيضاح العضدي، كتاب في النحو سماه الإيضاح، وأضاف إليه كلمة العضدي نسبة إلى عضد الدولة البويهي، كان من المسؤولين الكبار في الدولة العباسية، وهو فارسي الأصل، ويعبر عن تحكم العنصر الفارسي في الدولة العباسية، عضد الدولة البويهي. ألف له أبو علي الفارسي هذا الكتاب الإيضاح العضدي. أيضا أبو علي الفارسي له كتاب الحجة للقراء السبعة، وهو كتاب في علل القراءات وتوجيهها، وكذلك له المسائل. المسائل يعني مصنفات أو كتب تعتمد على المناطق التي سافر إليها، يعني هذه الرسائل أو المسائل تضمنت إملاءاته في بلدان مختلفة، يسافر إلى مثلا البصرة فيملي هناك بعض المسائل ويسأل في بعض الأسئلة والمسائل، فتسمى المسائل البصريات. يسافر إلى حلب في سوريا فيقول المسائل الحلبيات، المسائل البغداديات، العسكريات، الشيرازيات، لأنه سافر إلى شيراز في بلاد فارس. فكان أبو علي الفارسي أعجوبة من أعاجيب النحو، وهو إمام النحاة في زمانه. ثم جاء أيضا في بغداد تلميذه، وهو أبو الفتح عثمان بن جني، المتوفى سنة 92 و300، هو تلميذ أبي علي الفارسي، وله كتب عجيبة في دقتها وصحتها، مثل كتاب الخصائص وكتاب سر الصناعة. هذه الكتب يا إخواني استخرجت منها النظريات النحوية إلى يومنا هذا. والعجيب أن علماء الغرب بعدما نجح الغرب في إبعاد المسلمين عن تراثهم وإلهاء شباب المسلمين عن تاريخهم، استطاع الغرب أن يستخرجوا النظريات من كتب ابن جني وسيبويه والفارسي وغيرهم من أئمة اللغة والنحو. استخرج علماء الغرب نظرياتهم الحديثة الآن ونحن في القرن 15 الهجري أو القرن 21 الميلادي، استخرج علماء الغرب نظريات مستحدثة مأخوذة ومغشوشة من كتب ابن جني والفارسي وسيبويه وهؤلاء الجيل العظيم. سبحان الله، هذا كتاب الخصائص لا يزالون يتدارسونه ويعكفون عليه ويستخرجون منه النظريات والفوائد إلى الآن، وكذلك سر صناعة الإعراب، وكلاهما لابن جني رحمه الله، لكن ابن جني وأبو علي الفارسي كل منهما كان متهما بالتشيع أو شيء من يعني أو الاعتزال، وهناك علاقة سبحان الله بين الاعتزال والتشيع، الله أعلم بما في دواخلهم، نسأل الله السلامة والعافية. كانوا معتزلة ولهم علاقة بالشيعة. على كل حال، من علماء بغداد أو المعاصرين لبغداد أيضا الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي، المتوفى سنة 38 و500، وهذا نحوي بارز ومفسر معروف، لكنه عرف باعتقاده المعتزلي كذلك، وهو من أبرز النحاة المتأخرين الذين انتهجوا نهجا أيضا انتقائيا يميل إلى التيسير أحيانا ويميل إلى الفلسفة والأصول أحيانا أخرى، ولكنه صنف ضمن المدرسة البغدادية التي تجمع بين آراء البصريين والكوفيين، نظرا لأنه كان ينهج نفس النهج وكان معاصرا للبغداديين. أيضا من علماء بغداد أبو البركات الأنباري أو ابن الأنباري، المتوفى سنة 77 و500 من الهجرة، وهو صاحب الكتاب الشهير الإنصاف في مسائل الخلاف، كتاب معروف يجمع المسائل التي اختلف فيها البصريون والكوفيون، وأظنها حوالي 120 أو 121 مسألة تمثل قمة التعالق ويعني التلاقح بين الأفكار والصدام بين القواعد أحيانا بين الكوفيين والبصريين، ويعتبر الأنباري هو الصورة النهائية أو هو ذروة ما وصل إليه النحو في بغداد من المقارنة والترجيح بين المذهبين. ثم جاء بعده أبو البقاء العكبري، ده توفي سنة 1600، وهذا كان عالما نحويا ومفسرا وفقيها حنبليا كذلك. اشتهر بكونه أعمى، ولكنه أصبح إمام عصره في النحو واللغة، وعرف بكثرة التصانيف، من أبرز تصانيفه التبيان في إعراب القرآن، له كتاب في إعراب القرآن الكريم، أبو البقاء العكبري الحنبلي. ثم بعد ذلك تفكك المذهب البغدادي، لماذا؟ بسبب ما تعرضت له بغداد من النكبات الكثيرة والمحن والبلايا على مدار قرنين من الزمن. الخلافة العباسية يا إخواني لم تسقط بين عشية وضحاها، وإنما يعني استمر سقوطها أكثر من 200 سنة، والأعداء ينهشون في جسدها، يقتطعون منه كل ما استطاعوا، وكلما لاحظوا غفوة من المسلمين انقضوا على جزء من أملاك المسلمين واقتطعوا جزءا من جسد الدولة الإسلامية. قامت في بغداد العديد من الثورات والمحاولات الانفصالية، ثورة الزنج، ثورة القرامطة، الشيعة، الروافض، تحكم فيها العنصر البويهي الفارسي، ثم العنصر التركي أيضا بشؤون الدولة. طبعا لما نتكلم عن العنصر التركي في هذا الزمان في القرن الرابع الهجري أو الخامس، لا نقصد أبدا الدولة التركية الموجودة الآن تركيا، لا، العنصر التركي إشارة إلى أصل الأتراك، أصل الأتراك في بلاد ما وراء النهر أو ما بعد قزوين، ما بعد بحر قزوين كسبي، البلاد التي تقع في آسيا الوسطى، تركمانستان، تركستان، كازاخستان، أوزبكستان، قرغيزستان، طاجكستان، كل هذه البلاد هي بلاد الأتراك الأصلية، والأتراك الذين سكنوا الأناضول والبلقان يعني تركيا الآن هم في الأصل مهاجرون من هذه البلاد من ناحية تركمانيا أو تركمانستان، وأنشأوا دولة في الأناضول ثم في البلقان، وسميت تركيا نسبة إلى أصولهم التركية. فأيضا الأتراك لهم تحكم في الدولة العباسية في فترة من الفترات، حتى إنهم تسببوا في مقتل بعض الخلفاء كالخليفة المتوكل الذي نصر الإمام أحمد ونصر السنة بعد محنة خلق القرآن على يد المعتزلة. هذا الخليفة المتوكل رحمه الله تسبب الأتراك في مقتله، الأتراك وكانوا يعني الخليفة المتوكل اعتمد عليهم ليبعد العنصر الفارسي من التحكم في الدولة العباسية، لكنه جنى على نفسه لما قرب الترك فتسببوا في قتله. على كل حال يعني تعرضت الدولة العباسية إلى كثير من المحن والبلايا، وظهرت عدة دول في داخل الدولة العباسية كالدولة الحمدانية الشام، والطولونية والإخشيدية والفاطمية في مصر، وإلى آخر هذه الدول. طبعا قامت الدولة الزنكية في الشام، والدولة النورية، والدولة الأيوبية، كل هذا، وكانت الدولة العباسية موجودة لكنها لا تستطيع أن تحمي الحما ولا تستطيع أن تدافع عن المسلمين، فقامت كل يعني قام كل بلد بالدفاع عن نفسه، وقامت الدولة تمثل نفسها وتحارب عن نفسها. فقام الشوام والمصريون بالدفاع عن أنفسهم ضد الحملات الصليبية، وكان ذلك في زمن العباسيين الذين لم يكن لهم حول ولا قوة في الدفاع عن المسلمين. على كل حال مرت بكثير من الحوادث حتى أصابتها حادثة الحوادث ومصيبة المصائب بدخول جحافل التتار المغول إلى حاضرة الدولة الإسلامية الشامخة بغداد، بسقوط هذه الدولة تفرق العلماء في الأمصار الإسلامية، هربوا بعلمهم وكتبهم حيث ما استطاعوا، وبعضهم لم يستطع الهروب وفتك به وقتل في بغداد في من قتل على يد المغول لعنه الله. كان من نتائج هذا الانتشار، يعني انتشار العلماء في الأمصار، نبوغ عدد من العلماء في بلاد أخرى مثل مصر والشام والمغرب والأندلس وغيرها، مما مهد لظهور مدارس جديدة على ساحة الدرس اللغوي. لكن هذا النشاط، يعني انتقال العلماء من بغداد إلى الأمصار الأخرى، نلاحظ أنه بدأ قبل سقوط بغداد، قبل سقوط بغداد، حيث انتقل عدد من العلماء البغاددة أو المشارقة إلى الشام ومصر والمغرب والأندلس بدعوة وبطلب من أهل هذه البلاد وبإكرام من حكام وأمراء هذه البلاد. ويمكن أن نذكر بعض العلماء في الممالك الأخرى يعني المعاصرة لبغداد، أولا قبل سقوط بغداد، ثم نتكلم عن ظهور علماء النحويين بعد سقوط بغداد. فنقول إن الاتصال العلمي والحضاري بين الممالك الإسلامية كان له دور في نقل الحركة العلمية النحوية من المشرق الإسلامي إلى غيره من الأقطار الإسلامية قبل سقوط بغداد. هذا الكلام يا إخواني قبل سقوط بغداد بحوالي قرنين من الزمن، والرحلات العلمية مستمرة وشغالة. شهدت بلاد مصر والشام والمغرب والأندلس انتقالات لبعض العلماء من بغداد إليها، وكذلك سافر الطلاب من هذه البلاد إلى بغداد، مما أثرى النشاط العلمي هناك ومهد لظهور كبار من طلاب العلم وعلماء بعد ذلك أخذوا عن المشارقة. من أمثلة العلماء المشارقة الذين انتقلوا إلى الشام ومصر أبو الحسن علي بن سليمان الملقب بالأخفش الصغير، المتوفى سنة 1530 من الهجرة، يعني في هذا القرن أو في هذا الوقت كانت هناك رحلات علمية، وكان هناك من يرحل من المشرق إلى الشام ومصر والمغرب والأندلس. هذا الأخفش الأصغر أو الصغير، طبعا عندنا كثير من الأخافشة، هناك الأخفش الأكبر كان معاصرا لسيبوي، والأخفش الأوسط سعيد ابن مسعدة وهو صاحب سيبويه وزميله عند الخليل ابن أحمد، ثم تتلمذ لسيبويه بعد موت الخليل، الأخفش الأوسط. ثم الآن عندنا الأخفش الصغير أو الأصغر، متوفى سنة 1530. الأخفش الأوسط صاحب سيبويه كان متوفى 213 أو 215، بعده بمئة سنة الآن الأخفش الصغير أو الأوسط أو الأصغر، متوفى سنة 1530. هذا الرجل أخذ عن المبرد وثعلب من كبار العلماء في زمانه، وهو الذي رحل إلى مصر وكان حلقة الوصل بين بغداد ومصر، الأخفش الصغير أو الأصغر. أيضا أبو القاسم الزجاجي البغدادي المتوفى سنة 37 و300 من الهجرة، عرف برحلته كذلك إلى الشام ومصر. أيضا ابن خالويه وهو الحسين بن أحمد الهمداني ابن خالويه متوفى سنة 70 و300 من الهجرة، عرف برحلته أيضا. وأبو علي الفارسي المتوفى سنة 77 و300 أيضا ارتحل إلى الشام. وابن جني، ويقال ابن جني وليس جني، ينطق هكذا، المتوفى سنة 92 و300 أيضا انتقل أو عرفت له رحلات إلى الشام، كما أقام أحد أشهر العلماء في بغداد وهو الخطيب التبريزي، وأصله من تبريز في بلاد فارس. هذا المتوفى سنة 250 من الهجرة أقام مدة في مصر ودرس هناك بالجامع العتيق، يعني جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتتلمذ له في مصر يعني كثير من الطلاب، وكان أشهرهم رجل اسمه ابن بابشاذ المتوفى سنة 69 و400 من الهجرة، والذي سوف يحمل لواء النحوي في مصر في القرن الخامس الهجري. نقول إنه قد أسهم تشجيع الملوك في ازدهار هذه الحركة العلمية واستقطاب أو استدعاء هؤلاء العلماء للانتقال إلى هذه البلاد، يعني مثل بني حمدان في الشام الذين دعوا العلماء للانتقال إلى سوريا أو إلى الشام في حلب وفي غيرها، فانتقل إليهم ابن خالويه في حلب والزجادي في دمشق. وأيضا ازدهر علم النحو في ظل الدولة الزنكية، وطبعا مؤسسها عماد الدين زنكي التركي وابنه الشيخ المجاهد نور الدين محمود رحمهم الله. هؤلاء يا إخواني أعلام كبيرة جدا في تاريخ الإسلام، ينبغي قراءة تراجمهم. هؤلاء الذين جاهدوا الصليبيين، نحن فقط نعرف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. صلاح الدين الأيوبي لا نقلل من شأنه أبدا بل نعظمه، لكنه كان تلميذا لهؤلاء الكبار. عماد الدين زنكي أول من بدأ الجهاد، ثم استمر إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى قتل، ثم أكمل ولده نور الدين محمود، وهؤلاء أصلهم من بلاد الترك من آسيا الوسطى. ولده نور الدين محمود واستمر مجاهدا حتى اقترب من فتح بيت المقدس وطرد الصليبيين منها، وكانت عنده جيوش كبيرة وكثيرة جدا في بلاد الشام تخشاها أوروبا الصليبية. ثم لما توفي الشيخ الشهيد نور الدين محمود رحمه الله، أكمل قائد جيوشه من بعده وهو أسد الدين شاركو، أسد الدين شاركو، وكان رجلا كرديا من الأكراد من العراق. ولما توفي كان معه ابن أخيه صلاح الدين يوسف، يوسف صلاح الدين ابن أخي أسد الدين شاركو، وقد فتح الله في النهاية على صلاح الدين بيت المقدس. فسلسلة، هذه سلسلة كبيرة من الجهاد ختمت بصلاح الدين رحمهم الله جميعا، وكانت لهم دولة كبيرة وأسهموا في تنمية الدولة اجتماعيا وعلميا، ولهم حركة ونهضة سياسية وعسكرية وعلمية واجتماعية هؤلاء الأئمة المجاهدون رحمهم الله. فنقول على كل حال ظهر عدد من النحاة الأجلاء العظماء في الشام وفي مصر، من أمثال ابن باب شاذ المتوفى سنة 69 و400، وأيضا ابن بري المتوفى سنة 82 و500 كان في مصر ابن بري، وكان هذا شيخا لصلاح الدين الأيوبي وولديه، كانوا يحضرون له في الجامع العتيق في مصر، يعني جامع عمرو بن العاص. كذلك ابن معطي الزواوي المتوفى سنة 28 و600 من الهجرة، طبعا ابن معطي هذا صاحب الألفية الشهيرة في النحو الذي سبق ابن مالك في ألفيته، وقد أشار إليه ابن مالك في بداية أو في فواتح منظومته، قال فائقة ألفية ابن معطي وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. ابن معطي كان يعيش في الشام المتوفى سنة 28 و600 من الهجرة رحمه الله. أيضا موفق الدين ابن يعيش كان في الشام أو في دمشق المتوفى سنة 643 من الهجرة، صاحب شرح مفصل الزمخشري. الزمخشري له كتاب اسمه المفصل في صنعة الإعراب، وشرحه ابن يعيش شرحا وفيا وافيا، واهتم فيه أيضا بذكر العلل والأصول النحوية. ثم أيضا ظهر كل هذا الوقت قبل سقوط بغداد، الآن نتكلم عن العلماء الذين ظهروا قبل سقوط بغداد أو كانوا معاصرين لبغداد، وقد شاء الله ذلك حتى لا تتوقف مسيرة العلم بعد انتهائها في بغداد على يد التتار المغول حينما سقطت بغداد في الهوة الكبيرة التي ما قامت منها يعني لمدة طويلة جدا، ممكن قرون. بعد ذلك أيضا نذكر ابن الحاجب المتوفى سنة 46 و600 كان في مصر، وهو صاحب الكافية في النحو وأيضا الشافية في الصرف، وهذه الكتب من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الوقت، وكان ابن الحاجب هو الإمام المقدم والمتبع في القرن السابع الهجري رحمهم الله جميعا. أما طبعا هؤلاء كانوا في المشرق أو كانوا في مصر والشام. في المغرب والأندلس أيضا ظهر عدد من النحاة الذين عاصروا المدرسة البغدادية وتأثروا بها وأفادوا من علمائها، منهم أبو علي القالي الضرير، أبو علي القالي المتوفى سنة 56 و300 من الهجرة، الذي نقل تقريبا المذهب البغدادي إلى الأندلس، ذهب إلى الأندلس بدعوة من أحد الملوك وساهم في نشر العلوم اللغوية والآداب هناك في الأندلس، وله أمال معروفة، أمالي جمع إملاء أمالي، حيث إنه كان يملي على الناس من عقله، فقد كان رحمه الله ضريرا أو أعمى، كان يملي وله أمالي معروف. أيضا من العلماء الأندلسيين ظهر هناك العلامة ابن سيدة، وكان ضريرا ابن سيدة المتوفى سنة 85 و400، وكان أحد كبار أئمة اللغة في الأندلس بل في العالم، وله معجمان ضخمان كبيران، الأول المحكم والمحيط الأعظم، والثاني هو المخصص، وهذان المعجمان موجودان مطبوعان الآن. أيضا من علماء الأندلس أبو القاسم السهيلي المتوفى سنة 81 و500 من الهجرة، وله مؤلفات مهمة مثل شرح كتاب سيبويه، له شرح على كتاب سيبويه، وأيضا له كتاب اسمه نتائج الفكر النحوي أو نتائج الفكر في النحو، أبو القاسم السهيلي، وهذا موجود الآن مطبوع ويفيد منه طلاب العلم والباحثون. أيضا ظهر في زمن الدولة العباسية هناك في الأندلس رجل عمل ضجة كبيرة جدا، وهو ابن مضاء القرطبي، ابن مضاء القرطبي المتوفى سنة 92 و500 من الهجرة. ما هي الضجة التي أثارها ابن مضاء هذا؟ اشتهر بانتقاده لنظرية العامل واعتراضه عليها، انتقد نظرية العامل واعترض عليها، لكن مع الأسف الشديد يعني ابن مضاء هذا رحمه الله لم يأتي ببديل، يعني هو فقط صدع الناس بهذه الانتقادات وزعم أنه سيجدد، زعم أنه بإمكانه التجديد، ولكنه يعني رحل إلى ربه سبحانه وتعالى دون أن يقدم بديلا عن نظرية العامل التي تشمل أو تتضمن علوم اللغة أو الإعراب والنحو والقواعد كلها. أيضا من العلماء المغاربة أبو موسى الجزولي، هذا نحوي مغربي من بلدة جزولة، ويقال أيضا جزولة بتشديد الزاي، هذا متوفى سنة 700 و600 من الهجرة، قريته جزولة أو جزولة قريبة من مراكش المغرب، وهذا الرجل عرف بكتابة مقدمة نحوية سميت القوانين أو المقدمة الجزولية، وهذه المقدمة أحدثت ثورة في تعليم النحو، أحدثت ثورة في تعليم النحو. لماذا؟ لأنه أول كتاب يختزل قواعد النحو في عبارات يسيرة وسهلة، حتى يقال إن ابن آج الروم الذي جاء بعده وكان بلديه يعني أيضا من المغرب، طبعا ابن آج الروم متوفى 723، أما الجزولي متوفى 607، فيقال إن ابن آج الروم استفاد منه أو اهتدى في كتابة مقدمته بهذه المقدمة الجزولية التي كتبها أبو موسى الجزولي رحم الله الجميع. أيضا من العلماء الذين اشتهروا بالأندلس العلامة أبو علي الشلوبين الإشبيلي المتوفى سنة 45 و600 من الهجرة، أبو علي الشلوبين كان يقال له الأستاذ، أبو علي الشلوبين ويقال إنه كان أعلم أهل الأندلس باللغة العربية في زمانه رحمه الله. وأما اسمه الشلوبين فيقال إنه سمي بهذا نسبة إلى بلدته في الأندلس شلوبين أو شلوبرينا، لعلها موجودة حتى الآن الله أعلم، لكن هذا الاسم أنا قرأته في التاريخ القديم المتعلق بالمسلمين في الأندلس، شلوبرين من مدن الأندلس. كل هؤلاء كانوا معاصرين للدولة العباسية قبل سقوط بغداد على يد المغول، طبعا سنة 656 دخول التتار إلى بغداد والفتك بالمسلمين هناك وإحراق الكتب وإغراق نهر الفرات بالكتب، بكتب مكتبة الحكمة التي أنشأها هارون الرشيد ونماها ولده المأمون، لكنهم للأسف ملؤوها بكتب الفلسفة والإلحاد الأوروبي الوثني. هذه المكتبة التي كان فيها خير وفيها شر كلها ألقيت في البحر أو في النهر حتى يعبر عليها التتار دون الحاجة إلى السفن، وأصاب بغداد ما أصابها. فالآن نحن تكلمنا عن هذه الحركات النحوية أو العلمية التي كانت معاصرة للدولة العباسية أو لبغداد قبل سقوطها، حيث كانت هناك العلاقات والانتقالات النحوية بين هذه الأقطار الإسلامية قبل أن ينفرط عقد المسلمين في يعني مسقط رأس الدولة أو عاصمة الدولة وهي بغداد، فيصبح بعد ذلك كل عالم مستقلا بنفسه وبرأيه دون أن يكون هناك يعني مرجعية ثابتة أو مدرسة كبرى تجمع النحويين. هؤلاء العلماء الذين تكلمنا عنهم كانوا معاصرين للدولة. أما بعد سقوط الخلافة العباسية فقد قامت عدة ممالك شرقا وغربا، ولعل بعضها كما ذكرنا من قبل كان موجودا في أثناء الخلافة العباسية، وذلك بسبب ضعف الدولة وقلة نفوذها، فقامت كل دولة بنفسها واستقلت بأمرها بسبب ضعف الدولة العباسية وعينت حكامها وملوكها، كالدولة الطولونية والإخشيدية ثم الفاطمية كانوا في مصر، وكالدولة الحمدانية ثم الزنكية بالشام وأطراف العراق، ثم الأيوبية بالشام ومصر، ثم دولة المماليك في مصر والشام، وأيضا في الشرق فيما بعد بغداد أو بعد العراق أو في بلاد ما وراء النهر سيطرت العشائر التركية على الأمر هناك أو على البلاد هناك، لا سيما بعد دخول المغول في الإسلام. ليسوا كلهم، لكن أسلم أحد أبناء أو أحفاد جنكيز خان، أظن كان اسمه بركة خان، وهذا الرجل لما أسلم حتى تزوج ببرز ابنته وجاهد هناك حتى أدخل الإسلام في هذه البلاد أو قريبا من بلاد المغول، فكانت الدولة هناك أو كل هذه الدول في حكم هؤلاء الأتراك. حتى بيبرز هذا تركي، لأن بيبرز أصله من كازاخستان، وهؤلاء أيضا من الجنس التركي. نعم، فقامت هذه البلاد في يعني الممالك بعد انفراط عقد الدولة العباسية. كذلك قام الحكام الغزنويون الأفغان من غزنة بأنفسهم، وكانت لهم دولة كبيرة وجهاد كبير، وكذلك دولة السلاجقة الأتراك، دولة السلاجقة الأتراك المعروفة التي كان لها جهاد كبير ضد الصليبيين في غرب آسيا أو ما يسمى بآسيا الصغرى، حتى قامت بعد ذلك الدولة التيمورية التركية على يد رجل طاغية اسمه تيمور لانك، وهذا الرجل يقال أصله من أوزبكستان أو من كازاخستان، الله أعلم، هو تركي من هذه البلاد، وقد أذاق المسلمين الويلات هذا الرجل تيمور لانك، مع أنه كان يدعي الإسلام وقاتل المسلمين قتالا شديدا جدا وهاجم كل البلاد، حتى وصل إلى الدولة العثمانية واصطدم بالجيش العثماني الذي كان لا يستطيع أحد أن يجابهه في هذا الوقت، إلا أن تيمور لانك أسقط الجيش العثماني، بل إنه أمسك السلطان العثماني بايزيد الصاعقة وسجنه حتى مات هناك السلطان بايزيد رحمه الله، وأسقط الدولة العثمانية تيمور لانكا هذا. لكن شاء الله بعد ذلك أن تنجو أو أن تقوم مرة أخرى الدولة العثمانية. على كل حال يعني التيمور لانك هذا كان يدعو العلماء إليه ويطلب منهم أن يذهبوا معه إلى بلاده وأن يدرسوا هناك وأن يعلموا المسلمين هناك. طبعا فتنة، يعني هذا الرجل كيف يدعو إلى إعمار بلاده وهو يخرب بلاد المسلمين والجميع مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال إلى أن قامت الدولة بعد ذلك الصفوية الرافضية والتي استولت على أملاك الدولة التيمورية في بلاد العراقين وما وراء النهر، ثم إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم الدولة التركية العثمانية التي سيطرت على أملاك الجميع، التيموريين والصفويين والمماليك وكل من كان هناك من الممالك أو البلاد أو الدويلات أو الدول، وقعت كلها في قبضة العثمانيين. واستمر الحال هكذا إلى وقت قريب حيث سقطت الخلافة أو الدولة العثمانية تقريبا قبل 100 سنة من الآن. كل هذه الأحداث والاضطرابات التي تموج بالبلاد والعباد موج البحر، وعلماء النحو كغيرهم من العلماء لا حول لهم ولا قوة، يتنقلون بعلمهم وبعلومهم وبكتبهم ومصنفاتهم إلى المكان الذي فيه نفع أو المكان الذي يرون فيه نفع البلاد والعباد، ويغريهم الملوك أحيانا والأمراء بالمناصب والعطايا والهدايا من كل موطن. إلا أن الغالب على العلماء في هذه المرحلة وهي مرحلة ما بعد الخلافة العباسية هو الانتقاء والتوفيق والترجيح بين المذاهب، وعدم الانحياز لمذهب معين، وعدم التعصب لفريق من النحويين على آخر. فأصبح كل عالم ينتقي بنفسه ما يراه من الأدلة قويا، فذابت المذهبية وذهبت العصبية، وظهر علماء أجلاء لا يعرفون إلا بأسمائهم. لا يقال فلان بصري فلان كوفي، لا، خلاص يعرفون بأسمائهم فقط، لا ينتصرون إلا لآرائهم وترجيحاتهم واختياراتهم. طبعا مع بقاء أصل المادة النحوية الأولى محفوظة ومنسوبة لأصحابها، قال سيبويه، قال أبو علي الفارسي، قال ابن جني، قال الخليل، قال الأخفش، قال ابن كيسان، قال العكباري، إلى آخر هذه الأقوال المحفوظة في الكتب والتي يختار منها النحويون المتأخرون. وسواء كان هؤلاء مشارقة أو مغاربة كلهم كانوا يقومون أو يعتمدون على الانتقاء والترجيح بين الآراء، اللهم إلا بعض النحويين يعني القلة الذين عرفوا بتأثرهم أو بميلهم للمذهبية، كان علامة ابن هشام النحوي الأنصاري المصري المتوفى سنة 61 و700، وهذا عرف بميله للمذهب البصري، وأيضا ابن أجروم الصنهاجي الفاسي المغربي المتوفى سنة 23 و700، وهذا عرف بميله للمذهب الكوفي. فعلى كل حال المقصود هنا أن علماء هذه الحقبة أفرغوا جهدهم في إعلاء هذا العلم ونوعوا في مصنفاتهم ابتغاء الإحاطة بكل ما يتصل بهذا العلم، وتفننوا في يعني المصنفات وفي عرض المادة بأسلوب سهل وبأسلوب رصين وبأسلوب دقيق، وأدوا رسالتهم خير تأدية رحمهم الله سبحانه وتعالى، وما فتئوا جادين في خدمة هذا العلم الجليل. وظل الحال على هذا الوضع إلى يومنا هذا، لا توجد مدارس كبرى ينتمي إليها مجموعة من النحويين، بل كان كل عالم قائما بنفسه يختار وينتقي ما يراه صحيحا. ولذلك فسوف نذكر في الصفحات القادمة إن شاء الله عز وجل أهم أعلام النحو أهم العلماء النحويين شرقا وغربا، وشيئا من مؤلفاتهم التي جمعت وأفادت في علم النحو في القرون المتأخرة دون ذكر مذهب أو مدرسة بعينها، وإنما ينحصر البحث إن شاء الله عز وجل في الأسماء، كل اسم قائم بنفسه، كل اسم على حدة، فلان من مجهوداته أنه فعل كذا وكذا، من مؤلفاته كذا وكذا، إلى آخر يعني هؤلاء العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم جميعا. سوف نذكر أهم أعلام النحو إن شاء الله من القرن السادس والسابع الهجري والثامن والتاسع والعشر والحادي عشر إلى يومنا هذا إن شاء الله عز وجل وقدر البقاء واللقاء. نكتفي اليوم بهذا الجزء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازيننا يوم يقوم الأشهاد، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوان القائمين على هذه الشبكة خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين، وأن يجمع كلمتهم في وجه عدوهم، وأن ينصرنا، وأن يرد كيد الكائدين وحقد الحاقدين من اليهود والنصارى على هذا الدين العظيم، وأن ينصرنا وأن ينصر بنا الدين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.